يخاطب الله القوم الذين عاندوا رسول الله وقعدوا في لجج الجبال معه، قال لهم انتم يؤخذوا في الدنيا او اللي ينفذ منكم روح الايه الاخر. ولذلك يقول للرسول الله فاما نرينك الذي نعدهم بعضا او نتوفينك فالينا، يعني يادي ايه يادي. وبعدين قال لهم وما انتم بمعجزين في الارض. معجز المعجز يعني ايه؟ اللي ينسبني للعجز. يقول لا انت مش هتعجزني، مش هتنسبني للعجز ابدا. ليه؟ لان حجيبك عجيبك، حصل اليك حصل اليك. ولذلك الجن كانوا ناصحين في قولهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا. الاولانيه ان نعجز الله في الارض وان نعجزه هربا، يبقى ملك ناصحين ما شاء الله عارفين الحكايه دي ان مش ممكن حد يفر منهم الله. وبعدين وهم من يعني من نصحتهم النبي مدحهم، مدح المؤمنين منهم لما قرأ سورة الرحمن على الصحابة، خلاص استقبلوها وسمعوا كويس وحاجة خير. وبعدين قال ايه؟ لقد قرأت هذه السورة على الجن فكانوا احسن استجابة منكم، كانوا كلما قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعلقوا يقول ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذبك ولك الحمد فبأي آلاء ربكم. يبقى بإيه؟ يعني بيرد الرد اللي انتم ما عملتوهاش، يبقى كانوا احسن استجابه ايه منكم. علشان احنا ما نجيبش الجن نقول لك منا الصالح ومنا دون ذلك، الصالح منهم زي برضو الاولياء بتوعنا والى اخره. وما انتم بمعجزين في الارض، طب مش هتعجزونا وهنوصل لكم. ولذلك الضعاف وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. لأنه مش معقول بقى مش ضامن إنها تبقى كل وقت، إنما القوي يعرف يقول له روح واحد يروح مني فين ولا في أي وقت أجيبه الله، إنما الضعيف يقول لك وريهم أنا صدقت إن أبقى مش ممكن ده الله كويس كده. الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن يستقيم فينا أمر التقليد ونعمل ذاتنا مع الله مباشرة. ما نعتقدش أننا هنفوت منه قد واحد، ولا نعتقدش أن في حد من خلقه هيكون ولا لنا ولا نصير. ولذلك قال وما أنتم بمعجزين اشتري وما لكم إيه لا ولي ولا نصير. إيه الولي وإيه النصير؟ الولي هو القريب، القريب اللي تمنوا خلطك وبتاعه ده هو يعني مهمته معك كصديق انه قبل ما يشوف لك حم مصيبة يدفعها عنك قبل ما تقع، واذا وقعت ينصرك. يبقى من لا ولي ولا ايه ولا نصير. ومن اياته الجواري في البحر كالاعلام. الجواري ده صفة لشيء معروف، مدام جواري في البحر السفن. ومن اياته السفن الجواري في البحر، ده كلام هاتها ايه دي تعمل ايه؟ يقول لك المايه سايله وبعد ذلك المايه بتشيل الباخره اللي كلها حديد واصنام مش عارف ايه ووزن ايه، وما غير فيها المايه اللي شايلاها. ادي واحده طبعا علشان نبحث بقى في الماء المذاب والحديد ووزن الماء المذاب قد ايه ووزن الماء. ادي واحده واكثر من دي انك انت تجد العربيه اللي شايله 20 طن شايلها كلها شوية هوا في قلب العجل، شوية هوا في قلب الايه في قلب العجل، وبعشرين في شوية هوا كده روح ضغطين الهواء شايل الايه من آيات الله. ان الضعيف الغازي ده يشتغل الكثيف الحديد الثقيل. فبقول ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. أي كالأعلام دي عايزة وصفة. طب كالأعلام يعني ما هو العلم؟ الجبل. ولذلك الخنساء لما لست صخر أخوها كأنه علم في رأسه نار، كأنه جبل وفوقه إيه فوق النار كمان يبقى مشهور او معروف جبل وفوق النار. ولذلك سيدنا رسول الله لما سمعها قال قاتلها الله ما اقتنعت ان تجعله كالجبل حتى جعلت فوق رأسه نارا. يعني ده يبقى كالاعلام يعني كالجبال. طبعا بالله لو احنا جبنا علماء الاقتصاد والصناعه ولو في اي قرن وجدت السفن الكبيره اللي لها ادوار وكبيره كده في اجهزه الجبل في القرن الثالث والقرن الثامن، وكانت الاول يدوب سطح بتاع كده ويقعدوا في السفينه. فمن اين جاء لمحمد ان الملائكه هتبقى كالاعلام وعشر ادوار ومش عارف ايه ومشى زي الجبل كده؟ تبقى دي برضو آية من اعلام النبوه. ما شافش ما شافهاش وقالها بقى. ومن اياته الجواري في البحر كالاعلام، وما حصلتش دي الا في القرن الثامن عشر. يبقى اذا كلام من مين؟ كلام من الحق سبحانه وتعالى، علشان كل يوم يدي ايات ايات كده على ان النبي ايه، على ان النبي ايه صادق. طيب الجواري اللي تجري عايز ما يجيها قوه او طاقه تجيها، فهل البحر هو البحر المالئ الكبير ولا برضو النهر فيه؟ برضو النهر فيه سفن، لما يكون النهر بيمشي فيه سفن. طيب السفينة بتجري ازاي؟ قال لك والله ان كانت مع التيار تمشي ورا التيار، مش عايزة حاجة. طب ان كانت ضد التيار يبقى لازم عايزة هوا قوي يدفع القلع كده عشان يبقى اقوى من التيار وعشان تمشي في ضد التيار. طب لما يسكن الريح بقى يظللنا رواكب على ظهره. ان يشأ يسكن الايه هي جواري، انما بمشيته يسكنها. يسكنها ازاي؟ انه يمنع الريح، وما دام يمنع الريح هتفضل. طب ايه ما دام هتمشي كده على البحر ما تتحركش، طب ده هي برضه وهي مشيت الهواء بيعمل شويه كده ايه، يبقى تسكن من الحركه فقط اللي هي العبر اللي هي تجري، انما هي برضه هتمشي ايه تتحرك وتتمول وتتمول كده. طيب بقى ان كان استناق والتيار ضده ولا فيش ريح، يقول لك ما احنا عارفين بقى بيجيبوا العمال ويقول لهم حبل اسمه اللبان ويشد الايه يشد اللبان. شوف اللي بيشد المركب بقى ضد التيار، ما هي ضد التيار، يقوم لازم ايه يتعب. هيقول لازم يكون فيه صبر وفيه شكر. لازم يبقى فيه صبر ويبقى فيه ايه؟ فيه شكر. ليه؟ لأن المصائب لما تيجي ما بتجيش لكل محتويات الإنسان. يمكن تجي له في حاجة في إيده في عينه في مناخيره في رجله. عبد الله بن جعفر لما راح الشام ماشي في الطريق فجرحت رجله. فلما جرحت رجله والمسافة الطويلة دي انطاحت، يعني جاها فيها القيح. ولما طاحت غرغرة اللي احنا بنقول عليها ايه؟ غرغرينة. فلما وصل الى دمشق في ضيافة الخليفة جابوا الاطباء فقالوا لابد من قطع رجله. فما دام هيقطعوا رجله فقال التمسوا له مرتلة. مرتلة عن البين عشان ما يحسش. فقال لا والله هو ما احب ان اقول عن ربي طرفة عين. عملوها كده وهو على اللي عنده هذا الشعور انه في معية الله ولا بالله يحس بحاجة. والله ما يحس بحاجة لانه بطل سيدنا رسول الله هم في الغار. قال له لو نظر احدهم تحت ايه رمينا. قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يعني هم في معية الله، ما دام في معية الله والله لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار يبقى مش هيشوفون مش ممكن يشوفون. فلما قوم قال انا بحب شكر عن ربي طرفه عين، قطعوا رجله وبعدين كفنوها وحبوا يدفنوه. فناداهم ائتوني له، فمسك رجله المقطوعه قال ايه اللهم ان كنت قد ابتليت في عذر فقد عافيت في اعضاء. ادي اللي فيها صبار وشكور، صبار على البر وشكور على انه خد حاجه وسد حاجه. يبقى المسيء اللي عنده مصيبه ما يزعلش، يشوف اللي بيه ايه يوم يفرح للايه اللي بيه ويشكر ربنا على الايه على اللي بيه. إن يشأ يسكن الريح. كل يسكن الريح دي برضه فيه إعجاز، لأن السفينة قديما ما كانت تمشي إلا بالهواء أو بشد اللبان إن كان في نهر وما عندهمش مش عارف مش كده. طب مثلا افرض إنها بقت بالبخار وإن كان ريح ولا ريح تمشي بالكهرباء دي دلوقتي المكان مش عارف إيه تمشي. الله، يبقى إذا الريح مش ضروري بقى يستغنى عن الريح برضه. قال لك لا، كلمة ريح كما تستعمل في الهواء تستعمل في القوة، ولذلك ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم، فإن فقد الريح فقد وجدت القوة بالبخار أو بالكهرباء. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره إن في ذلك لآيات أهي لكل صبار شكور. افرض انها وقفت كده بقى ويظل كده ما زعلش وقول خلاص مش عارف ايه، لا اصبر على هذه المسألة واستقبلها كويس واشكر ربنا اللي هي ما جالهاش اعصار غرقها ولا مش عارف. يبقى لازم يصبر على ما كان ايه ويشكر على ما ايه، على ما اصبر على ما فقد واشكر على ما بقي. نعم، ان في ذلك لآيات لكل صبار اي على المصيبة شكور على ما بقي من النعمة أو يوبقهن بما كسبوا. يظل راكدا على ظهره أو يوبقهن يهلكهن بما كسبوا. يعني إيه؟ ما إحنا بنشوف بقى يعني البواخر دلوقتي نشوف إحنا كل اللي بنعمل فيه البلاط والخمر والأمور، وبعدين هم ماشيين أمنين كده يقول ربنا سبحانه وتعالى يسلط إعصار الروح إيه؟ حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءها ريح عاصف. وبعدين ذه والموج جالهم من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، يقوموا دعوا الله مخلصين له الدين عشان لا يقوموا ما تبعوش ليه الحاجات التانية، دعوا الله فلما نجاهم إلى البر برضو يرجعوا مرضون. نعم، أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير برضه، يعني ما بياخدناش بكل حاجة يعني. نعم، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. يعني الحكاية دي حقيقة اللي بيجادلوا في آياتنا وبينكروا بيكذبوا محمد ويعملوا رجاج وياه يشوفوا آيات زي دي إنهم برضه ربنا يقدر إيه ياخدهم أخذ عزيز مقتدر كده ولا إيه. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص أي من مقر ولا ملجأ يحرسهم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. يعني الواحد ربنا اداله مال واداله صحة واداله قصارها ايه؟ الحياة الدنيا. طب الحياة الدنيا دي من امتى لامتى؟ الدنيا دي من اول ادم الى ان تقوم الساعة. انما نمر على الدنيا او تمر علينا؟ هي اللي بتمر علينا. يبقى دنيايا مش من اول ادم لان تقوم الساعة، دنيا كل مؤمن عمره فيها ومهما جاله من متاع من نعمة وبتاع هيبقى متاع، ومتاع الحياة الدنيا. وبعدين لما نقول له اعمل كده ضيق عليه شوية عشان ياخد ماله من حلال ومش عارف ايه، يوم نقول له انت هتستنى هناك في الاخرة بقى دنيا، لا تفوتك النعمة فلم تتفوتك. يبقى كسب ولا مش كسب؟ وما أوتيتم من شيء، علشان الجماعة الصناديد بتوع ايه؟ بتوع قريش اللي وقتين عند نبل السيادة والرياء والمش عارف الايه وبتاع، وهم كانوا قالوا لولا نزل هذا القرآن على ايه؟ رجل من القريتين العظيم يعني عنده وعنده وعنده وعنده اللي هو الوليد بن المغيرة. نعم، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير أكثر. ليه؟ لأنك أنت بتتمتع في دنياك على قدر جهدك مش كده، ولكن تكريمك للآخرة ونعمتك للآخرة على قدر قدرة الله. يبقى نقول بقى يبقى أحسن. طيب وأنت في الدنيا برضه هتنتهي وتموت، إنما بك أبقى خلود ما فيش فيه أي حاجة. يبقى لما تكسب المعيارين، مستوى النعمة اللي أنت عايش فيها في الدنيا ومستوى النعمة اللي تنتظرك في الآخرة، دي بصنعتي ودي بصنعة الله، ودي بتعب وجري وكده ودي بالايه بس تيجي دماغ نفسه يجي له الحمى مش لا تعب ولا اي حاجه. طيب ادي من ناحيه مقدار النعمه. طب والعمر النعمه قال لك دي موقوته بحياتك وبعد لكن دي كمالهاش ايه مالهاش زمن لان دي في خلود بلا موت. فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير يعني اعلى في النعمه لانه طهي الله وابقى لان ما فيش لا نعمه تفوتك ولن تفوت النعمه. للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون وما عند الله خير وابقى لمن أهو. للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون امن يعني دي العقيده وعلى ربهم يتوكلون في العمل بالاسباب لان التوكل مش غير التواكل. التواكل انك تترك العمل وتقول اهو يلا لا التوكل غير التوكل الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. نعم وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك نقرا ربنا بيقول وتوكل على الحي. احنا قلنا انه مال واحد يتوكل على واحد يصبح يفطس منه ما يلاقيش. احنا علمنا النصاحه يعني يا عبادي وكونوا نصحين توكلوا على اللي ما يشوفه. والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش. كبائر الاثم هي ما فيه وعيد او ما عليها حد والفواحش هي ما يتعلق بالشهوات. واحنا اظن في حلقه هنا كنا تكلمنا عن ان منهج الرسل جميعا في مواكبهم المختلفه بيتفق في اشياء. هذه الاشياء ان الجوارح النفسيه لازم تتبرأ من عيوبها. قلنا القلب لازم يتبرأ من الشرك ومن الاصرار على المعصيه مش قلنا كده؟ ولا يأمن مكر الله ولا ييأس من روح الله. هذه القلب. قلنا اللسان لازم يبرأ من حاجات. قلنا ايه؟ يشهد الزور يخلف المحصنات مش كده قلنا؟ وقذف الايه المحصنات. طب وايه كمان؟ ام قال لك لما يجي يشهد الزور بيقلب الحقائق وبيخزف الايه بيجيب غير المبطل يعمل له حق والحق بيعمل له باطل على اوله كمان. ام قال لك وقذف المحصنه البريئه يقول ده دي كذا فيها كذا وفيها كذا ادي شغل في اللسان. يقول لك كمان اليمين الغموس. اليمين الغموس اللي هو تحلف على شيء في الماضي مش في المستقبل شيء في الماضي يقول والله انا ما عملت دي وانت عملت والله انا عملت وانت ما عملتوش ملهاش كفاره ده. اليمين الايه يمين غموس مغمس مش عيش حياه لا غموس ده. لكن ده شيء انا حلفته في المستقبل وبعدين لقيت حاجه احسن منه يلخصه الله لك انك انت تخالف اليمين بس تتكفر. وبعدين قال برضه البط جارحه لابد ان تكون خاليه من الكبائر بتاع الاسم. تعمل ايه؟ تشربش خمر يا جماعه، ما تاكلش مال اليتيم، ما تاكلش الربا. يبقى كل حاجه كل جرح لها ايه؟ لا اشياء. طيب الفرجين محروم عليك انك انت تتصل جنسيا بما لا حل لك فيه من ذكوره او انوثه. طب الايدين ما تحكيش ولا تسرق. الله ادي كبائر الاسم اللي هي يجب الجوارح ان تبرأ منها. وبعدين قال لك الايه؟ الرجلين. قال لك ما تفرش يوم الزحف. ساعة ما يقال هناك زحف للجهاد اوعى تفر. وعقوق الوالدين هو فوق ده كله. نعم. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش اللي هي متعلقه بالشهوات حتى بقى تاني واذا ما غضبوا هم يغفرون. ما هو الغضب؟ الغضب فوران الغريزه الغضبيه من شيء اتعبك. طب والشيء اللي اتعبك مش له واحد عمله؟ ان كان له واحد عمله هتيجي فيه ضرب وتريفكت وحسد وبدك تنتقم منه. قال لك لا خل الغضب اغفر. ليه؟ لان ربنا قال لك لا تحبون ان يغفر الله لكم. طب انتوا مش تحبوا ان يغفر لكم؟ قال طبعا احب ان اغفر لكم. قال لك طب اذا كنت انت تحب ان ان انا اغفر لك. ما تغفرش لصاحبك اللي هفوه ويتهفوه، اغفر له هو راحه. شوف ربنا بيعمل ايه في المجتمع علشان يخلي المجتمع. ليه؟ لان القوة الغضبية هي اللي تخلي السلم يختل. القوة الغضبية يمكن قوي يعدل، ولذلك القوة الغضبية مثلا الصار في الصعيد ما بيكتفوش بانهم يقتلوا اللي قتل، بيشوفوا احسن واحد في العيلة ويقتلوه بدل الحقين اللي انقتل. يبقى ده من الناس من ايه؟ من الغضب. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حب يعدل غريزة الغضب في اعنف الاشياء اللي هي ايه؟ كتب عليكم القصاص في القتل او الى اخر. وبعدين قال ايه؟ فمن عفي له من اخيه شيء. يا سلام. وسمها اخيه رأى قلبه. فمن عفي له من اخيه، فمن عفى له ايه؟ بشيء من اخيه ايه؟ بشيء. فاتباع بالمعروف. واداء اليه باحسان ما دام كده. ولا ايه؟ في خالص سلطان الله عليه. الله. بقى عمل بتاع وانا قلت لي شارع القصاص، انا اللي ما عملتوش حد. انا عملت قصاص عشان يبقى في عند صاحبي، حقه عند صاحبي. انما الحد حق انا، ما فيش فيه حد يقدر. لذلك ما حدش يشفع في حد. انما في قصاص من الايه؟ من الممكن. يوم لما يعمل كده وبعد ذلك يجي واحد يقتل واحد وبعدين يعفو عنه ويبقى الثاني فيهم ان حياته رهن بهذا، يبقى الوجود الحياه سبب، يبقى له ود له ولا ما لزوش. ولذلك الحق سبحانه وتعالى بيقول هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد وما يلقاها الا الذين ايه؟ صبروا. يعني الحاجه اللي قالها دي وما يلقاها الا منزله بقى ما يلقاهاش الا ذو حظ ايه؟ عظيم. ولذلك بعض الناس نقول له هذا الكلام موجودين الان ونقول له مثل هذا الكلام، يقول لك ادين عملت بالحسن ومش عارف ايه وبتاع دفعت بالحسنه وبرضه لسه بتعفرف عليا وعملت. قلت له انت فاهم انك ايه؟ دفعت بالحسنة، انما اصل التجربه مع الله شك. انت في استعباد الحسنى كده وتبقى بقى. ولذلك قلنا زمان يا من تضايقه الفعال من التي تضايقه ومن الذي، ادفع فديتك بالتي حتى ترى فإذا الذي، بالتي هي احسن على فإذا، فإذا الذي بينك وبينه ايه؟ عداوة كأنه. واذا ما غضبوا هم يغفرون. هم كلمة هم يغفرون أم قال لك ما يمكن يجي ناس يتوسطوا ويشفعهم ويساوي حاجة؟ قال لك أنا عايز المغفرة منهم هم، مش بيغفر عشان حد، هم اللي يغفروا. نعم. ليه؟ لأنه لو فعل ذلك بوساطة شفيع يبقى الجميل عند يبقى عندي مين؟ وأنت خرجت من المأمور لا خلاها لك بقى. وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم إيمانا وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. كم حاجة والذين استجابوا لربهم إيمانا بالأدل العقيدة هذه واحدة، وأقاموا الصلاة هذه واحدة، وأمرهم شورى ومما رزقناهم ينفقون. ده الإيمان ده خلاص زكها. طيب هنا نقول إن كل القرآن لازم يقرن الزكاة بالصلاة. كل القرآن بيقرن الزكاة بالصلاة. ليه؟ قال لك إن الزكاة تنازل عن بعض مالك للمحتاج. الصلاة أيضا فيها زكاة. ليه؟ قال لك لأن المال الذي تزكي عنه فرع عمل. تجبت منين؟ والعمل فرع الزمن والصلاة تأخذ منك الزمن تخليك تسيب شغلك وتتصدق. فالصلاة فيها زكاة أرقى من زكاة المال. ليه؟ لأنك في المال ضحيت ببعض المال، إنما أنت ضحيت بالسبب في وجود المال يبقى دي زكاة. ولذلك كمان الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة. طيب هنا في الآية اختلف القاعدة، وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. أخر النفقة والبتاع عن الايه؟ عن الصلاة. وحشر مين؟ أمرهم شورى. ربنا بيتكلم بقى لازم في حكمة. قعدنا ندور، لان ما دام امر هيامر بالشورى ينتهز فرصه اجتماع الجماعه في المسجد ويامر بالشورى. نعم، يبقى عاده الشورى لما يجتمعوا يكونوا كانوا قاعدين في الايه، يبقى دي اللي فصلت بين ايه ومما رزقناهم ينفقون وبين اقامه الايه اقامه الصلاه. امرهم شورى، وهل توجد شورى في حكم النص الله عليه؟ لا. وهل توجد شورى في حكم النص رسول الله عليه بإحكام؟ ما فيش. اما الشورى في ايه؟ تيجي في امر يحتمل الوجوه، يقوم ايه يجتمعوا ويشوفوا ايه الوجوه، زي ما دلوقتي في الفتاوى وال، وزي ما قلنا يجب ان تكون فتوى فرديه، انما فتوى دلوقتي لازم تكون بجماعه، يقعدوا نقش المسألة ولا يهدوا ويدور حجته مش عارف ايه وينتهوا الى رأي، والذي يكون رأيه مخالف للرأي للجماعة قالته عليه ان يدافع عن رأي الجماعة، ما يقولش اصلا رأي كذا، خلاص يبقى يدافع عن رأي الايه. والجنس سيدنا الامام علي، والذين اذا اصابهم البغض الظلم وتجاوز الحق يعمل ايه؟ هم ينتصرون، بغي لازم يردوا تصريح. هناك هيقول والعفو في حاجات تانية من ايه؟ فمن عفا واصلح. طب دي تبقى ازاي؟ اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، وبعدين هناك هيقول فمن عفا وايه؟ واصلح. يبقى في حكمين اثنين. الحكم الاول ان الله ارضى مواجيد الناس وعواطفهم، بان لما واحد يعمل بيها سيئه يقول لي اعمل فيه سيئه زيها عشان ترتاح من قلب الخنزير. ولذلك يقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، بس لازم تكون ناصح وتجعلها مثليه. مثل، طب المثليه دي مساله صعبه قوي. طب واحد ضرب قلم وكفه كبير وعافيته قويه والثاني ضعيف وبتاع، المناصحه ما تجيش، يقوم اللي خايف من المناصره ما تؤداش يقول لك وعلى اخر من باب الجمال يا شيخ امشي مع السلامه. يبقى لما اقول بنسبه يعني بده يضيق يضيق الانتقام. ولذلك قالوا لنا زمان ان كان في ايطاليا واحد نوابي، وواحد راح اقترض منه مبلغ، فالنوابي خد عليه شرط قال له يوم كذا وما جبتش لي المال كذا اخذ قطعه من لحمك، رأس من اللحم بتاعك اقطعه كده اهو. الراجل قال له يلا اكتب ليه. فلما ذهب على الباشي حب ياخد منه رقم لحم، فالمسألة رفعت الى القاضي. هيقول ايه؟ بيقول شريعة المتعاقدين. قال له يا شيخ انت ليك حق تاخد رقم صحيح، انما هنديك السكينة وتيجي لك حتة فيها لحم منه وتقطع رقم، ان زاد هناخدها منك والنقص هنكملها منك. اهدي ايه مثلها؟ يبقى المثليه جاي عشان تعمل ايه؟ عشان تقلل، لان مش ما نقدرش نضبط المثليه قوي. والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئه سيئه. قال لا، لان لما رد السيئه يبقى سيئه. هم قال لك ايه؟ انت فاهم انها سيئه عند الله؟ جزاء كما اساءك بالعمليه اللي عملها انت تسيء برضه. قال لك لفظ قول له لفظ، قال لك الم قول له الم، قال لك دين قول له دين. يبقى مش سيئه عند الله يعني زي السيئه بتاعه المعاصي، ده سيئه زي ما اساءت في العمليه انت ايه تسيء في العمليه. ولذلك انا لما جيت وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الله، ايوه عمليه الاول العقوبه. قال لك ايه؟ ويمكن ما يمكن عشان سيئه بقى. نعم. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها. المثلية دي صعب شوية. فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولذلك قال الإمام علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول من كان أجره على الله فليقم للجنة. ما حدش يقول أم قال ثاني من كان أجره على الله فليقم للجنة يعني بغير حساب. فقالوا وما أجره أجره على الله دي؟ قال العافي اللي يعفو يتأهل أجره. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه وخدوا كده مين كده وخدوا ضحك. قال له عمر ما أضحكك يا رسول الله؟ قال رأيت ربي يفصل في الخصومة بين اثنين رجل أساء ورجل. فقال يا رب هذا أساء إلي خذ من حسناته وأعطها لي. قال ملوش حسنة الرجل ملوش حسنة. بعدين قال له انظر. فنظر قال فرأى قصورا ورأى أشياء عجيبة. قال لمن هذه يا رب؟ قال للذي يأخذ بيد أخيه إلى الجنة. شوف ربنا عايز يصلح المجتمع ازاي؟ عندي لما واحد كده يكون مستحق أن يعاقب ومستحق أن يضرب وبعدين يلاقي اللي هياخد منه الحاجات دي يعني ده عفى عنه وبتاع هيعرف إن دي جميلة هيقعد فيها طول عمره يظل عبد الله. فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. الآن فلك حق إن تنتصر بعد إيه من الظلم. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وبرضو رجع يبقى إذن فيه انتصار للسيئة وفي عفو مخطر. دي امتى ودي امتى لازم يكون دي لها اول ودي امان. ام قال لك الانتصار اذا كان العمل السيئة من الجاهلين الذين يغرهم حلمك فيزداد على الناس اكتراحا. يبقى دول الاهل وليك المتنبي تنبه من الحكاية دي. قال من الحلم أن تستعمل الجهل دونه. يبقى من الحلم إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم. حلم الناس بكبتك حلم الناس غرها ذلك وقعد يعذبه في الناس. قال لك لا لازم تقدمه بقى لازم تقدمه. ولذلك العرب في شعرهم التفتوا إلى هذه الإيه. قال إذا أنت أكرمت الكريمة ملكت وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. ووضع الندى في موضع السيف للعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعني دي لها وقت ودي لها إيه لها متعلق. بالتالي يقول ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي سطوعه أن يعكره. لما تشوف الحلم هيخلي الناس يركبوك ويخلي الناس يكتروا على على المعاصي وعلى الإيذاء يبقى لازم يحصل فيه إيه الانتصار في هذه الايه في هذه النحو. ولذلك كان في قبيله في العرب اسمها مازن. مازن دي كانت حجة في الانتصار لنفسه. حد عمل فيها حاجه ما تعرفيش ولا. وفي حد اسمه بنو المقيطة من بني زهد برضو عندهم شراسه. وفي قبيله الشاعر في طيب. فبقول قبلتي دي غلبانة او كل ما حد يعمل فيهم حاجة يغفرونه يسيئهم يحسنوا اليه. فالناس افترقت علينا وخدوا الابل بتوعك. لو كنت انا من مازن من القبيلة بتاعت مازن ما كانش بنوا اللقيطة استباحوا ابلي. ولكنني انا من القبيلة دي اللي هي ايه كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس انسان. ربنا ما خلقش غير الا ليه عند دور يجزون من اهل من ظلم اهل الظلم مغفرة ومن اساءة اهل السوء احسانا. فادي القبيل بني زهر بقى دول اللي هم بنوا اللقيطة من زهر كان شرير وكان تملي غير على الناس وياخدوا منهم مش عارف ايه وبتاع حاجة زي دي. ما حدش غادر يقف ايه قدامهم. فجي واحد غفر لهم يوم من القبيلة ده وبعدين استحروا وعملوا فيه اكتر. فصدمه، فقال القصيدة بتاعته المشهورة بقى: صفحنا عن بني زهل وقلنا القوم إخوانه، عسى الأيام أن يرجعنا قوما كالذي كان. فلما صرح الشر وأمسى وهو عريان، مشينا مشية ليس غدا والليس غضبان. بضرب محملهم بقى فيه توهين وإضعاف وإطران، وصعب كفم الزق غدا والزق بالآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إزعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. يبقى إذا الانتصار له موقف، والعفو والمغفرة له إيه؟ له موقف. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. كلمة الصبر والمغفرة دي ورد في القرآن مرتين. مرة عندي وصية لحمان لابنه، يقول له واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، لكن هنا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والمعنى ايه يعني؟ اشمعنى ديت اللام المؤكده ودي كان مجتش فيها اللام؟ ام قال لك لان المصيبه اللي جات له ملوش فيها غريم، بتاعه لقمان جات لك مصيبه كده من حد منكم يعني مرض وقلبت علي الدبه مش عارف وقعت انكسرت عربيه جت صدمت، ما حد ماليش غريم. يبقى اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، لان في عزم ايه يخلي غضبك يعني يروح. لكن كلمه ولمن صبر قال وغفر، يبقى ما دام قال وغفر يبقى في ليا غريم، وما دام ليا في غريم قدامي كده سمان لي يمكن يجعل ذنب كل ما اشوفه نفسي وغضبي يتحرك، فده عايز بقى طاقه في الايه، طاقه في الصبر قويه، يقوم ياكدها بمين؟ باللام، فيقول لمن عزم الامور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. يضلل الله يعني يحكم الله عليه بالضلال، مش هو ظله، لا قال ده ضال يبقى يحكم عليه بالضلال، لان الهدى منه كل ما يسديه. يبقى من ومن يضلل الله فما له من ولي. طب وما يتقوش على معنى ثاني، ربنا سبحانه وتعالى هدى الناس بالدلال، الطريق بين لهم الطريق للخير والطرق للشر، تبقى دي اسمها دلالة على الخير ونهي عن الشر، ودي ربنا عملها للمؤمن وللايه وللكافر، الدليل موجود. لكن المؤمن استعمل الله وطبقها تصديق تمام، ودقة ما سألش عنه، يوم يقول ربنا يزيد ضلال بدليل انه اللي كفر يقول له أعشقت الكفر يا عبدي؟ حبيته؟ أنا ما دام ربك لازم أعاونك، وأنت كفرت بيا وحبيت الكفر أنا سأعاونك على الكفر. بإيه يا أخوي؟ أنا هختم على قلبك، لا الكفر يطلع ولا الإيمان يدخل، مش أنت حابب الكفر؟ أنا أعلن لك كده أبدا، لما تقول زوجي كفر أنا إيه؟ هساعدك. فالذي يحكم الله عليه بالضلال ما حدش يقول ده مات، اللي يحكم عليه ربنا بالضلال ما يحدش له ايه مات. وما له من ولي يليه عشان يدفع عنه الايه. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل. ما هم شافوها ما كانوا يكذبوا الحكاية دي، وبعدين شافوا العذاب صحيح وقعوا قالوا لو نرد في آية ثانية ايه قال لهم برضو لو رددناكم هترجعوا برضو. نعم. والحق سبحانه وتعالى يعالج هذا الامر في موضع اخر، يقول ولو ترى، يا من تأتي منك الرؤيا، والخطاب لرسول الله، ولو ترى يا من تتأتى منه الرؤيا، امر مشهور اللي عنده عين هيشوفه، ولو ترى اذ وقفوا على ربهم. وبعدين بقى حصل لهم اللي بتاع لهم، برضو يقولوا ايه لو ردتنا هنتعين ونتعيش، برضو كلمة هو قائلها، ولما ولو ايه يعملنا العملية هيرجعوا برضو ايه في نفسهم. وتراهم يعرضون عليها خاشعين الزلة الجبروت اللي كان موجود بقى زلة وخشوع، خاشعين من الذل ما يقدرش يواجه بعينيه احد. ولذلك انت لما يجي واحد يتكلم كده اقول له هات عينيه في عينيه، هو ما يحبش يجيب عينيه، يبقى انظر من طرف خاطئ كده ما يجيبش عينيك في عينيه. ليه؟ لان لما تيجي العين في العين شعاع الحق ما يخليش يتكلم، شعاع الحق ما يخليش يتكلم. يوم ولذلك يخلي ايه انت بقى احنا بنقول كده، واللي خلي عينك في عيني يعني لو عينك في عيني هتنتهي المعركة وتبرك، لكن انت غلطان. النار وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفية، مش بحلقة كده وبتعرف كده. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يومك، اللي نجى بقى ومؤمن يقول يرددها هو الخاسرين هم اللي عملوا كده. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل الهداية، لأن ربنا هو الذي خلق وسوى والذي قدر فهذا هو ليه يعني يبع نموذج الايه للهداية. واحنا قلنا زمان ان في آيات في القرآن المستشرقين قال ده فيها تعارض، ظاهر التعارض، يقول له انا مش فاهم بس ازاي الآية ايه. اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهداية، الله هداهم يعني ايه خلوهم كويسين وبعدهم ما استحبوا العمى، هديناهم اي دللناهم على طريق الحق فاستحبوا الايه العمى على الهدى، يبقى هداية الدلالة من الله. لكن لما يجي القرآن يقول ايه انك لا تهدي من احببت، اما اللي يهدي مين يهدي هو الله، وبعدين يقول انك لا تهدي الى صراط المستقيم، يبقى اثبت الهداية مرة ونفى الهداية مرة اخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم يقولوا الجهة منفك ازاي يعني متعلق النفي بالهداية له معنى ومتعلق إثبات الهداية له معنى آخر، زي ما ابنك يذاكر يهز راسه كده ويفتح الكتاب ولو عقله هنا، وبعدين تروح له كده تقول له تعالى ذاكرت ايه دلوقتي عادي، فيلاقي ولا فاهم ولا كلمة، يقول له ذاكرت وما ذاكرت، ذاكرت يعني فعلت فعل المذاكرة وفتحت الكتاب وقلبت الورق والزين، وبعدين مفيش حصيلة. ولذلك ولكن الناس لا يعلمون، ادي نفسك يعلمون ظاهرا من الحياة، يبقى ما يعلموش حقائقها انما يعلموا الايه الظاهر. قول الحق سبحانه وتعالى وما رميت اذ رميت، طب ما رميت دي نفى الرمي عن رسول الله، وقوله اذ رميت اثبت الرمي، فكيف ينفى الحدث عن واحد ويثبت له الحدث ازاي؟ ما رميت نفى الحدث، اذ رميت اثبت الحدث. يقول له لأن ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، النبي صحيح خد شوية حصى ورماهم كده فالحدث وقع منك، إنما إيصال الحصى لكل الجيش مش شغلتك دي، يبقى الرمي اللي مفيد بتاع ربنا وما رميت إذ رميت ولكن الله إيه ولكن الله رمى. فهنا الهداية المثبتة لرسول الله هي الهداية إلى المنهج الحق، انما كن يقتدي بالفعل بادي بتاعه ربنا المعونه دي، والذين اهتدوا زادهم ايه هدى واتاهم ايه واتاهم تقواهم استجيبوا لربكم. بعد فهم قال الحكايه دي ساعه ما ربكم قول له حاجه جاوبوه، لان الرب اللي بيطلب منكم هو الذي خلق وهو الذي اعطى الحكم وهو الذي له الجزاء وهو الذي له المرجع، ما فيش مقر. فالعاقل يستجيب لمين؟ يستجيب لله هناك، والاستجابة منهم مطلوبة. في آية سبقت يقول ويستجيب الذين آمنوا، ويستجيب الله للذين آمنوا، ويستجيب الله للذين إيه؟ للذين آمنوا. طب يستجيبوا للذين آمنوا، انت بتقولهم استجيبوا طوعوني وأمرهم، وانت قلت لك يستجيبوا الله يستجيبوا ما قالش ليه الذين آمنوا، فقالوا يستجيبوا للذين ايه الذين آمنوا. جرى على يستجيب مكان يجيب، هو الأصل ايه؟ ويستجيب الله ويجيب الله الذين آمنوا، شال يجيب وجاب ايه؟ استجاب، لأن استجاب فرع الطلب. الحق سبحانه وتعالى حين يدعوك للصلاة تقول تجاوب ليه؟ أم قالك لأنه دعاك لمصلحتك علشان تاخد شحنة من وجودك في معية الله. يبقى المسألة مش هتعود على ربنا، المسألة هتعود عليك. وانا بقول لك الله اكبر، يعني تعالى قابلني ربه، هو يطلب من عباده انهم يروحوا معيته وما عملوش يبقوا عصيين ويعذبوا؟ طب قال لك طب اخرنها كده شوف الرؤساء، ماذا لما اطلب اقابل رئيس اقول له انا عايز اقابلك، يا يوافق يا ما يوافقش، ونوافق يقول لك عشان تتكلم في ايه؟ طب يحدد الزمن ويحدد المكان وينهي المقابله، لما انت تسير غواوتي او كده يروح واقف كده هو انت المقابله، لكن ربنا هو اللي بيناديك وخمس مرات في اليوم علشان يشحنك الشحنه اللي تعينك على امور الدنيا. ولذلك سيدنا رسول الله بيقول لما يحسبك امر وتبقى الهم يقوم الى الصلاه، اذا حجبه امر حجب يعني ايه؟ ليس في اسبابه، يقوم الى الصلاه. ليه؟ لان هو اللي خلقه بقى يعمل في ايه ما نعرفش. الله غيب يصنع فيك غيبا، يملك بالهدايه غيب كده تبقى مبسوط ومش عارف ايه وتخور. فالحق سبحانه وتعالى بيقول استجيبوا لربكم، لانك انت اذا دعاك ابوك ولم تجب يعمل فيك ايه؟ فربنا بيناديك ما تجاوبوش ازاي؟ استجيبوا لربكم من قبل ايه؟ ايوه استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له، مش هيرجع ثاني. ما لكم من ملجا يومئذ وما لكم من نكير. ما لكم ايه؟ ما لكم من ملجا يومئذ، ما هي المرد الى الله، انما ما لكم من ملجا مش الا ما لكم من ملجا يومئذ وما لكم من نكير. ما فيش ملجا يعني يغيثك من ربنا، وحتى ما فيش حد يستنكر ما يحدث لك. واحد يستنكر يقول ايه انا يا شيخ على حرام يا ملك، لا ملجا يخرجك ولا حد ينكر على اللي اعجبك العذاب بتاعك. فان اعرضوا عن كل هذه المسائل، اعرضوا يعني سابوك ولا هدوء، لذلك اعرض وناى بايه؟ وناى بجانبه مش ايه؟ فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا، مش ارسلناك عشان تحفظ عليهم انهم لازم يؤمنوا ومش عارف ايه، لا انا عايزك تبلغ